أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: طسم تلك آيات الكتاب المبين، أي تلك الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم، آيات الكتاب المبين لكل أمر يحتاج إليه العباد من معرفة ربهم ومعرفة حقوقه ومعرفة أوليائه وأعدائه ومعرفة وقائعه وأيامه ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال. فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين وجلاها للعباد ووضحها. ومن جملة ما أبان قصة موسى وفرعون فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع وبسطها في هذا الموضع فقال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فإن نبأهما غريب وخبرهما عجيب لقوم يؤمنون، فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام، حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوه. فأول هذه القصة إن فرعون علا في الأرض في ملكه وسلطانه وجنوده وجبرته، فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين فيها، وجعل أهلها شيعا أي طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته، يستضعف طائفة منهم، وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين، الذين ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم، ولكنه استضعفهم بحيث أنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم، فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفا من أن يكثروا فيغمره في بلاده ويصير لهم الملك. إنه كان من المفسدين الذين لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وهذا من إفساده في الأرض. ثم يقول سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بأن نزيل عنهم مواد استضعاف، ونهلك من قاومهم، ونخذل من ناوأهم، ونجعلهم أئمة في الدين. وذلك لا يحصل إلا مع استضعاف، بل لا بد من تمكين في الأرض وقدرة تامة، ونجعلهم الوارثين للأرض الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، ونمكن لهم في الأرض. فهذه الأمور كلها قد تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته. وكذلك نريد أن نري فرعون وهامان وزيره وجنودهما الذين بهم صالوا وجالوا وعلوا وبغوا منهم، أي من هذه الطائفة المستضعفة، ما كانوا يحذرون من إخراجهم من ديارهم، ولذلك كانوا يسعون في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك. وكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمرا سهل أسبابه ونهج طرقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدر وأجرى من أسباب التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ما هو السبب الموصل إلى هذا المقصود. فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء، أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها، فإذا خفت عليه بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم فألقيه في اليم، أي نيل مصر، في وسط تابوت مغلق، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فبشرها بأنه سيرده إليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسولا. وهذا من أعظم البشائر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها ويسكن روعها، فكأنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم وساقه الله تعالى، فالتقطه آل فرعون فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خاف منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة. وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة. ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه، أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئا، ولا تأتي دفعة واحدة. فقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي مجرمين، فأردنا أن نعاقبهم على إجرامهم ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم. فلما التقطه آل فرعون حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم، وقالت: هذا الولد قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، أي أبقه لنا لتقر به أعيننا ونسر به في حياتنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي لا يخلو، إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه درجة أعلى من ذلك نجعله ولدا لنا ونكرمه ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته حبا شديدا فلم يزل لها بمنزلة الولد الشقيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله، بادرت إلى الإسلام والإيمان به رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى: هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسى وهم لا يشعرون ما جرى به القلم ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه، وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا لكان لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما فقدت موسى أمه حزنت حزنا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف ووعدها برده إن كادت لتبدي به، أي بما في قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها فثبتناها فصبرت ولم تبد به، لتكون بذكر الصبر والثبات من المؤمنين. إن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. فقالت أم موسى لأخته قصيه، أي اذهبي فقصي الأثر عن أخيك وابحثي عنه من غير أن يحس بك أحد أو يشعر بمقصودك. فذهبت تقصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي أبصرته على وجه كأنها مارة لا قصد لها فيه. وهذا من تمام الحزم والحذر، إنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها أنها هي التي ألقته، ربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. من لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى السوق رحمة به ولعل أحدا يطلبه. فجاءت أخته وهو بتلك الحال، فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وهذا جل غرضهم، فإنهم أحبه حبا شديدا، وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت. فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المستملة على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له، بادروا إلى إجابتها فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت، فرددناه إلى أمه كما وعدناها بذلك كي تقر عينها ولا تحزن، بحيث أنها تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك. ولتعلم أن وعد الله حق فأريناها بعض ما وعدناها به عيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أنها أمه من رضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوه عليها. وتأمل هذا اللطف من الله وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها، الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها أمة. فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقا وحقا، ولما بلغ أشده من القول من القوة والعقل واللب، وذلك نحو 40 سنة في الغالب،

أي معاونا ومساعدا يصدقني، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق، إني أخاف أن يكذبون. فأجابه الله إلى سؤالي فقال: سنشد عضدك بأخيك، أي نعاونك ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتل فقال: ونجع لكما سلطانا، أي تسلطا وتمكنا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما، فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا. فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز له موعوده ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. فذهب موسى برسالة ربه، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس فيها قصور ولا خفاء، قالوا على وجه الظلم والعلو والعناد: ما هذا إلا سحر مفترى، كما قال فرعون في تلك الحال التي ظهر فيها الحق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا، وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولكن الشقاء غالب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قد كذبوا في ذلك، فإن الله أرسل يوسف قبل موسى، كما قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا أهلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب. وقال موسى حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى: ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. فإذا لم تفد المقابلة معكم وتبين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم، فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره، ومن تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم، إنه لا يفلح الظالمون. فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه والفلاح والفوز، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. وقال فرعون متجرئا على ربه ومموها على قوم السفهاء ضعفاء العقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أي أنا وحدي إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثم إله غيري لعلمته. فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون، وحيث لم يقل ما لكم إله غيري، وهذا لأنه عندهم الفاضل العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوه. فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إله غيره، أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لهامان: فأوقد لي يا هامان عطيني ليجعل له لبنا من فخار، فاجعل لي صرحا أي بناء عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، ولكن سنحقق هذا الظن ويريكم كذب موسى. فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي. كذب موسى وادعى أنه الله ونفى أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب لتوصل إله موسى، وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم. فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تعالى: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسول الله وما جاءوهم به من الآيات فكذبوها وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فلذلك تجرؤوا، وإلا فلو علموا وظنوا أنهم يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان. فأخذناه وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كانت شر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية،

وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف بصائر للناس، أي كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس، أي أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه وهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض، ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي. ولهذا قال: وما كنت بجانب الغربي، أي بجانب الطول الغربي، إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنا من الشاهدين، وما كنت من الشاهدين على ذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فاندرس العلم ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. وما كنت ثاويا، أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي تعلمهم وتتعلم منهم حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين، ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إليك ووحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. والمقصود أن المادريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، حينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد. ولهذا قال: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي العرب وقريش، إن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة. لعلهم يتذكرون تفصيل الخير وفيفعلونه والشر فيتركونه. إذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم، فإنه عربي، والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوته عرب، فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعا، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهم وقطع مقالتهم. فلما جاءهم الحق الذي لا شك فيه من عندنا وهو القرآن الذي أوحيناه إليك، قالوا مكذبين له ومعترضين بما ليس يعترض به: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة، أي فأما ما دام ينزل متفرقا فإنه ليس من عند الله. وأي دليل في هذا وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقا، بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرقا ليثبت الله به فؤاد رسوله ويحسو زيادة الإيمان للمؤمنين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا: سحران تظاهرا، أي القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس، وقالوا: إنا بكل كافرون. فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان، وينقضونه بما لا ينقض، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، وهذا شأن كل كافر. ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين، وقالوا: إنا بكل كافرون. ولكن هل كفرهم بهما كان طلبا للحق واتباعا لأمر عندهم خير منهما، أم مجرد هوى؟ قال تعالى ملزما لهم بذلك: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. ولا سبيل لهم ولا لغيره من يأتوا بمثلهما، إنهما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين كتابين علما وهدى وبيانا ورحمة للخلق. وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال مقصود الحق والهدى والرشد. وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى، فيجب علينا جميعا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقا. فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته، وإلا فلا أترك هدى وحقا قد علمته لغير هدى وحق. فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، فاتبعه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله. فلهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. وفي قوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى، إنما ذهب إلى هوى. ولقد وصلنا لهم القول، أي تابعناه وواصلناه، وأنزلناه شيئا فشيئا رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون، حين تتكرر عليهم آياته وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها، فصار نزوله متفرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة، أي قصة موسى مع فرعون، فمنها أن آيات الله وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيئ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين، ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورا. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المقلقات، كما قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك. ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في أرضي وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي: إن تريد إلا أن تكون جبارا في أرض وما تريد أن تكون من المصلحين، على وجه التقرير له للإنكار. ومنها أن إخبار رجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبا كما أخبر ذلك الرجل موسى ناصحا له ومحذرا. ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم ذلك بل يذهب عنه كما فعل موسى. ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب أحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى فتبعها موسى. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من إحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز، ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنها أن الحياء خصوصا من الكرام من أخلاق الممدوحة، ومنها أن المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين، ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول فإنه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض. ومنها مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر به العمل وإنما مرده العرف. ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعا. ومنها أن خطبة الرجل لابنته الذي يتخيره لا يلام عليه. ومنها أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا. ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه، أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه ولا يشق عليه بالعمل، لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من عقود من دون إشهاد، لقوله: والله على ما نقول وكيل. ومنها ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته. كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا وتأصيلا موافقا قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله. كيف قد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين؟ والشرع الذي جاء به من رب العالمين وما جبل عليه من أخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكن لإطفائه وإخفائه وإخماده الأرض، وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا، ولا آياته براهينه إلا ظهورا، وكل وقت من أوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونور وبصيرة للمتوسمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم أهل التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، هم به أي بهذا القرآن ومن جاء به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم استمعوا له وأذعنوا وقالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا لموافقته ما جاءت به الرسل ومطابقته لما ذكر في الكتب واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة. وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم، لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة، لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب، وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلا عن الحجة، لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، الآيات. فقوله إنا كنا من قبله مسلمين، فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان والإسلام، فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر. وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول. أولئك الذين آمنوا بكتابين يؤتون أجرهم مرتين، أجرا على الإيمان الأول وأجرا على الإيمان الثاني، بما صبروا على الإيمان وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. ومن خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، أي دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. وإذا سمعوا اللغو من جاهل خاطبهم به أعرضوا عنه وقالوا: مقالة عباد الرحمن أولي الألباب، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء، ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو الباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. سلام عليكم أي لا تسمعون منا إلا الخير ولن يخاطبكم بمقتضى جهلكم، فإنكم إن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم فإننا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه، لا نبتغي الجاهلين من كل وجه. ثم يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله تعالى يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا، ولهذا لو كان قادرا عليها لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليهم الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام، ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله. ثم يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك تعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبينا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم بها فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثر المنتابون إليه ويقصده الزائرون قد احترمه القريب والبعيد فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير، والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسعون. وليتبعوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والرغد وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمته، فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرا. ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي فخرت بها وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل، فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقمة، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لتوالي الهلاك والتلف عليهم وإيحاشها من بعدهم، وكنا نحن وارثين للعباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى، أي بكفرهم وظلمهم، حتى يبعث في أمها أي في القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون وكل ما حولها ينتجعها، ولا تخفى عليهم أخبارها رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم، بخلاف بعض الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية، فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، بالكفر والمعاصي مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هذا حب منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعن رغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد ومطلوبه. ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها، أن يتمتع بها وقتا قصيرا، متاعا قاصرا، محشوا بالمنغصات، ممزوجا بالغصص، ويتزين به زمانا يسيرا للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعا وينقضي جميعا، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان. وما عند الله من النعيم المقيم والعيش السليم خير وأبقى، أي أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبدا ومستمر سرمدا. أفلا تعقلون، أي فلا تكونكم عقول بها تزنون أي الأمرين أولى بالإيثار وأي الدارين أحق للعمل لها. فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه. فمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته ولم يرفع بهدي الله رأسا ولم ينقد المرسلين، فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنياه إلا الخسارة والهلاك. ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب، وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه وإنما قدم جميع ما يضره وانتقل إلى دار جزاء الأعمال. فما ظنكم بما يصير إليه وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى باختيار وحق الأمرين بالإيثار. ثم يقول سبحانه: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء عن عبادة الله وإجابة رسله. فقال: ويوم يناديهم، أي ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم، فيقول: أين شركائي؟ وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم. ولهذا قال: الذين كنتم تزعمون، فأين هم بذواتهم؟ وأين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته، وما رجوا منه فيقولون أن يحكمون على أنفسهم بالضلالة والغواية. ولهذا قال الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقرين بغوايتهم وإغوائهم: ربنا هؤلاء التابعون الذين أغويناهم كما غوينا. أي كل ما قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب تبرأنا إليك من عبادتهم، أي نحن براء منهم ومن عملهم. ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل لهم: ادعوا شركاءكم على ما أمنتم فيهم من النفع، فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده، فدعوهم لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء، فلم يستجيبوا لهم. فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة، ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم ما بعدما كانوا مكذبين به منكرين له. لو أنهم كانوا يهتدون، أي لما حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا فلم يهتدوا. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا ينجي من في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم، من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد، ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم فيماذا يجيبون به ولو كان كذبا. ثم يقول سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة على الشرك والمعاصي، وآمن بالله فعبده، وآمن برسله فصدقهم، وعمل صالحا متبعا فيه الرسل، فعسى أن يكون من جمع هذه الخصال من المفلحين الناجحين بالمطلوب الناجين من مرهوب. فلا سبيل إلى الفلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجميع البريات وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأن أحدا ليس له من أمر والاختيار شيء، وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والمعين، من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون، وأنه العالم بما أكنت الصدور وما أعلنوه، وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمال، وعلى ما أسده إلى خلق من الإحسان والإفضال، وأنه هو الحاكم في الدارين في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وبرأ والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي، ولهذا قال: وإليه ترجعون، فيجازي كل منكم بعمله من خير وشر. ثم يقول سبحانه: قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هذا امتنان من الله على عباده يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه، أن جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليل ليهدأوا فيه ويسكنوا ويتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار، فهذا من فضله ورحمته بعباده، فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ وإن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. مواعظ الله وآياته، سماع فهم وقبول وانقياد،